فقال لقومه وللملك: انا انبئكم بتأويله فارسلون، اي فارسلوني الى يوسف. فجاءه فقال يوسف: ايها الصديق، افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. وعند اهل الكتاب ان الملك لما ذكره له الساقي استدعاه الى حضرته وقص عليه ما رآه ففسره له، وهذا غلط، والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عربه هؤلاء الجهلة السيران من فري وهذيان. فبذل يوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعا، بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع 7 سنين من الخصب ويعقبها 7 جدب، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، وفيه يعصرون ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. فعبر لهم على الخير دلهم وارشدهم الى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم، وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في 7 الاول في سنبله الا ما يرصد بسبب الاكل، ومن تقليل البذر في سني الجدب في 7 الثانية، اذ الغالب على الظن انه لا يرد البذر من الحقل، وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق: انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي غفور رحيم. لما احاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه، امر باحضاره الى حضرته ليكون من جملة خاصته. فلما جاءه الرسول بذلك احب ان لا يخرج حتى يتبين لكل احد انه حبس ظلما وعدوانا، وانه بريء الساحة مما نسبوه اليه بهتانا. قال: ارجع الى ربك، يعني الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. قيل معناه: ان سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب اليه، اي فمر الملك فليسألهن كيف كان امتناع الشديد عند مراودتهن اياي وحثهن لي على الامر الذي ليس برشيد ولا سديد. فلما سئلنا عن ذلك اعترفنا بما وقع من الامر وما كان منه من الامر الحميد، وقلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز وهي زليخة: الان حصحص الحق، ظهر وتبين ووضح، والحق احق ان يتبع، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين فيما يقوله، ومن انه بريء وانه لم يراودني وانه حبس ظلما وزورا وبهتانا. وقوله: ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، قيل انه من كلام يوسف، اي انما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز اني لم اخنه بظهر الغيب. وقيل انه من تمام كلام زليخة، اي انما اعترفت بهذا ليعلم زوجي اني لم اخنه في نفس الامر، وانما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة. وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من ائمة المتأخرين وغيرهم، ولم يحك ابن جرير وابن ابي حاتم سوى الاول: وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي غفور رحيم. قيل انه من كلام يوسف، وقيل من كلام زليخة، وهو مفرع على القولين الاولين، وكونه من تمام كلام زليخة اظهر وانسب واقوى، والله اعلم. وقال الملك: ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا اظهروا عنه مما نسبوه اليه، قال اتوني به استخلصه لنفسي، اي اجعله من خاصتي ومن اكابر دولتي ومن اعيان حاشيتي. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال انك اليوم لدينا مكين امين، اي ذو مكانة وامانة. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. طلب ان يوليه النظر فيما يتعلق بالاهراء. الاهراء جمع هري، وهو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. لما يتوقع من حصول الخلل فيها بعد مضي 7 سنين الخصب، لينظر فيها بما يرضى الله، بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم. واخبر الملك انه حفيظ، اي قوي على حفظ ما لديه، امين عليه، عليم بضبط الاشياء ومصالح الاهراء. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الامانة والكفاءة. وعند اهل الكتاب ان فرعون عظم يوسف عليه السلام جدا، وسلطه على جميع ارض مصر، والبسه خاتمه، والبسه الحرير، وطوقه الذهب، وحمله على مركبه الثاني، ونودي بين يديه انت رب ومسلط، وقال له لست اعظم منك الا بالكرسي. قالوا وكان يوسف إذ ذاك ابن 30 سنة، وزوجه امرأة عظيمة الشأن. وحكى الثعلبي انه عزل قطفير عن وظيفته وولاها يوسف. وقيل انه لما مات زوجه امرأته زليخة فوجدها عذراء، لان زوجها كان لا يأتي النساء، فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما افرايم ومنسى. قال واستوثق ليوسف ملك مصر، وعمل فيهم بالعدل، فاحبه الرجال والنساء. وحكي ان يوسف كان يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وان الملك يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وان الملك خاطبه 70 لغة، وفي كل ذلك يجاوبه بكل لغة منها، فاعجبه ذلك مع حداثة سنه، فالله اعلم. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، اي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر، يتبوأ منها حيث يشاء اين يشاء، حل منها مكرما محسودا معظما، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع اجر المحسنين من اي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن، مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل. ولهذا قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقال إن قطفيرا زوج زليخة كان قد مات، فولاه الملك مكانه، وزوجه امرأته زليخة فكان وزير صدق. وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الريان بن الوليد أسلم على يد يوسف عليه السلام، فالله أعلم. وقد قال بعضهم وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مكروح به غاية الحزن، فلا تيأسا، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. يخبر الله تعالى عن قدوم اخوة يوسف عليه السلام الى الديار المصرية يمتارون طعاما، وذلك بعد اتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد. وكان يوسف عليه السلام اذ ذاك الحاكم في امور الديار المصرية دينا ودنيا، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لانهم لم يخطر ببالهم ما صار اليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة، فلهذا عرفهم وهم له منكرون. وعند اهل الكتاب انهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم، واراد الا يعرفوه فاغلظ لهم في القول وقال انتم جواسيس جئتم لنا لتأخذوا خير بلادي. فقالوا معاذ الله، انما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذي اصابنا. نمتار يعني نطلب الميرة، اي الطعام، ونحن

وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا، وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك وأعطاك ما لم يعطنا، وإن كنا لخاطئين فيما أزدينا إليك، وها نحن بين يديك. قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. ثم زادهم على ذلك فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريب عليكم وابتدأ بقوله اليوم يغفر الله لكم فقوله ضعيف، والصحيح الأول. ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على عيني أبيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله. وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات. ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذي سمعت ابن عباس يقول فلما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 3 أيام. وكذا رواه الثوري وشعب وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري وابن جريج المكي كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه 80 سنة. وقوله لولا أن تفندون أي تقولون إنما قلت هذا من الفند وهو الخرف وكبر السن. قال ابن عباس وغيره تفندون تسفهون. وقال مجاهد أيضا والحسن تهزؤون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة والسدي قالوا له كلمة غليظة. قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرا بعدما كان ضريرا. وقال لبنيه عند ذلك ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وسيقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني. فمنذ ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل. وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود وغيره أرجعهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال كان عمر يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. قال ابن جرير حدثني المثنى بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه، وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قيل إنها 80 سنة وقيل 83 سنة، وهما روايتان عن الحسن، وقيل 35 سنة قاله قتادة، وقال محمد بن إسحاق ذكروا أنه غاب عنه 18 سنة، قال وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه 40 سنة. وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبا، فإن المرأة راودته وهو شاب ابن 17 سنة فيما قاله غير واحد، فامتنع فكان في السجن 7 سنين وهي 7 عند عكرمة وغيره، ثم أخرج فكانت سنوات الخصب 7، ثم لما أمحل الناس في 7 البواقي جاء إخوته يمتارون في 1 الأولى وحدهم، وفي 2 ومعهم أخوهم بنيامين، وفي 3 تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاءوا كلهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قيل هذا من المقدم والمؤخر، تقديره قال ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه، وضعفه ابن جرير وهو معذور، وقيل بل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام، ثم لما اقتربوا من باب مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قاله السدي ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضا، وإنه ضمن قوله ادخلوا بمعنى اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شاء الله آمنين لكان صحيحا مليحا أيضا. وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض بلبيس خرج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشرا بقدومه، وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيما لنبي الله إسرائيل، وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم فالله أعلم. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 63 إنسانا، وقال موسى بن عبيدة وغيره كانوا 83 إنسانا، وقال بعضهم دخلوا وهم 390 إنسانا، قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من 600,000 مقاتل، وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 70 نفسا وسموهم. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، قيل كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة، وقال بعض المفسرين أحياها الله تعالى، وقال آخرون بل كانت خالته ليا والخالة بمنزلة الأم، وقال ابن جرير وآخرون بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالف، وهذا قوي والله أعلم. ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا، أي سجد له الأبوان والإخوة 11 تعظيما وتكريما، وكان هذا مشروعا لهم، ولم يزل ذلك معمولا به في سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك من رؤية الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن بعد الهم والضيق، جعلني حاكما نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت، وجاء بكم من البدو أي من البادية، وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباد، بل يقدرها ويسردها بلطيف صنعه وعظيم قدرته، إنه هو العليم بجميع الأمور الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث وما يملكونه كله، حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء، ثم أطلق لهم أرضهم وأعتق رقابهم على أن يعملوا، ويكون خمس ما يستغلون من زروعهم وثمارهم للملك، فصارت سنة أهل مصر بعد وحكى الثعلبي أنه كان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وإنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك. قلت: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يشبع بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع، عرف أن هذه الدار لا يقر بها قرار، وأن كل شيء فيها ومن عليها فان، وما بعد التمام إلا النقصان، فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف له بعظيم إحسانه وفضله، وسأل منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه حين يتوفاه على الإسلام، وأن يلحقه بعباده الصالحين. وهكذا كما يقال في الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، أي حين تتوفانا. ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام، كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين، كما قال: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام منجزا في صحة بدنه وسلامته، وأن ذلك كان سائغا في ملتهم وشرعتهم، كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف. فأما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن، كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد: إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. وفي الحديث الآخر